انتصارا هائلا للإسلام والمسلمين، تركت وراءها خزيا وعارا لقريش، فقتل فيها أكثر زعماء قريش شرفا ومكانة، وأسر المسلمون فيها من أسروا، والناجي من يوم بدر اعتبر نفسه محظوظا لأنه نجا من أسود المسلمين، فلم يؤسر ولم يقتل. وكان عمير بن وهب واحدا من الناجين، لقد عاد ناجيا بنفسه، لكنه ترك وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد خشي عمير أن يأخذ المسلمون الفتى بذنب أبيه ويذيقوه سوء العذاب جزاء ما كان يلحق بالمسلمين من تعذيب، فتوجه إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، ثم جلس مع ابن عمه صفوان بن أمية يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعدان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه، ويتألمان على عظماء قريش ممن قتلوا. ثم قال عمير: لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيان أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وكففت شره، وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى المدينة أمرا لا يثير الشبهات. استمع صفوان إلى كلام عمير وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي الحياة. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحد. وصل عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قريبا من بابه نزل عن ناقته، فرآه عمر بن الخطاب يمضي نحو المسجد بسيفه، فأسرع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله بن وهب وقد جاء بسيفه، وما أظنه إلا يريد الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله علي. ثم توجه الرسول إلى عمير وقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال عمير: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقني، ما الذي جئت إليه يا عمير؟ قال عمير: ما جئت إلا لذاك. قال النبي: بل قعدت أنت وصفوان وقلت له: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان دينك على أن تقتلني. دهش عمير لما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أشهد إنك لرسول الله، لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، لكن خبري مع صفوان لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، والله لقد تأكدت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك ليهديني إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ملأ عمير قلبه بنور القرآن، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كنت شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بالذهاب إلى مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن رفضوا آذيتهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله. فأذن له الرسول. منذ فارق عمير مكة متوجها للمدينة، كان صفوان يمر بأهل قريش ويقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. ولما طال انتظار صفوان تسرب القلق إلى نفسه، فكان يخرج إلى حدود مكة ويسأل القوافل: ألم يحدث بالمدينة أمر؟ إلى أن جاءه راكب فقال له: إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، فكان يظن أن عمير لا يسلم ولو أسلم كل من على الأرض. وصل عمير بن وهب إلى مكة، وما كاد صفوان يراه حتى هم بمهاجمته، ولكن عميرا قال له: يا صفوان، إنك لعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يصبح دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دخل عمير مكة مسلما وقد صمم على نذر حياته للدين، وراح يعوض ما فاته ويبشر بالإسلام ليلا ونهارا، يدعو إلى العدل والإحسان والخير والمعروف. وفي أسابيع قليلة كان الذين هدوا إلى الإسلام على يد عمير يزيد عددهم عن كل تقدير يمكن أن يخطر ببال، وخرج عمير بهم إلى المدينة في موكب طويل مشرق. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الصحابي ضرار بن الأزور أو الفارس عاري الصدر كما يطلق عليه، كان شاعرا كبيرا في الجاهلية والإسلام، وكان من الأثرياء، إذ كان له 1000 بعير. وبالرغم من أنه دخل إلى الإسلام بعد فتح مكة، إلا أنه أظهر شجاعة وبأسا شديدا في الفتوحات الإسلامية، وكان الرسول يحبه ويثق به. وبعد وفاة الرسول شارك ضرار في حروب كثيرة، ففي معركة أجنادين هجم على جيش الروم وحده وأخذ يضرب فيهم يمنة ويسرى ولم يستطيعوا إيقافه، فخرج أبطال الروم وقادتهم إليه يهاجمونه واحدا بعد آخر، وهو كالهرم الشامخ لا يتزحزح، حتى إذا أراد الرجوع تبعته كتيبة كاملة من جيش الروم ب30 مقاتلة تحاول القضاء عليه. وهنا خلع درعه من صدره ورمى الترس من يده وخلع قميصه، فزادت خفته وقوته وانطلق إلى الكتيبة الرومية، فقتل منهم عددا كبيرا وفر الباقون. فانتشرت أسطورة في جيش الروم عن الشيطان عاري الصدر. ثم وصل ضرار إلى قائد الروم وردان، وعندما شاهده عرف من تلقاء نفسه أنه الشيطان عاري الصدر، ودارت مبارزة قوية بينهما، فاخترق رمح ضرار صدر وردان وأكمل سيفه المهمة، وعاد برأس وردان إلى المسلمين. عندئذ انطلقت من معسكر المسلمين صيحات: الله أكبر، لقد فتحت لك يا ضرار أبواب الجنة. وفي معركة مرج دهشور برز ضرار كالنسر ينقض على الأعداء، فاعترضه بطريق الروم بولس، وكان يود أن يثأر لوردان، وبدأت المعركة بينهما، فتمكن سيف ضرار من رقبة بولس، وقبل أن يقتله نادى بولس: يا خالد، دعني من هذا الجني واقتلني أنت ولا تدعه يقتلني. فقال له خالد: هو قاتلك وقاتل الروم. فهوى سيف ضرار على عنق بولس ليلحقه بصديقه وردان. وفي معركة اليرموك كان أول من بايع عكرمة رضي الله عنه على الموت في 400 من أبطال المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قتالا شديدا وقلبوا هزيمة المسلمين الوشيكة إلى انتصار. وفي معركة اليمامة نذر نفسه وحمل روحه على كفه من أجل الجهاد وقاتل قتال الأبطال، وكان مثالا للتضحية والفداء حتى قطعت ساقه في هذه المعركة. وبالرغم من ذلك لم يتوقف عن القتال، فكان يقاتل على ركبتيه مناضلا بما يستطيع، وقد نجا بإصابته، ولكنه مات بعدها بفترة في منطقة غور الأردن أيام طاعون عمواس، وقد دفن هناك وسميت المدينة باسمه. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كان سالم غلاما صغيرا من العبيد تملكه زوجة أبي حذيفة بن عتبة، وكانت ترى فيه من الصفات الطيبة ما جعلها تطلقه وتحرره، ولكن زوجها خاف على هذا الصغير من الضياع، فأخذه إلى الحرم ووقف أمام جمع من قريش وقال لهم: اشهدوا أني قد تبنيت سالما وقد أصبح بمنزلة ابني. فأصبح الناس ينادونه بسالم لابن أبي حذيفة، وما هو إلا قليل حتى سطع من مكة النور الإلهي، فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الهدى ونور الحق، فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أسلموا، ولم يمض غير قليل حتى أبطل الإسلام عادة التبني، وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظا للأنساب، فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم، وأخذوا يبحثون عن آباء من تبنوهم ويردونهم إليهم، لكن أبا حذيفة لم يعثر على والد سالم، لأنه كان قد أسر صغيرا وبيع في سوق بائع العبيد، وهو في سن لا يعرف فيها أبا أو أما، فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة. لم تكن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم علاقة العبد بسيده، وإنما كانت علاقة أخ بأخيه بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما، وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم ثباتا وقوة، فزوجه من ابنة أخيه ذات الحسب والنسب، فأصبح أخا له في الإسلام وواحدا من أقاربه، وقد ظلت السعادة ترفرف في سماء حياتهما حتى فرقت بينهما الأحداث التي عانى منها المسلمون الأولون أقسى معاناة، فقد ذهب أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه، هاربا من تعذيب وإيذاء قريش. أما سالم فقد فضل أن يبقى في مكة مع رسول الله، وأن يتفرغ لكتاب الله، ويأخذه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلو آياته في خشوع وفهم، حتى أصبح واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن، فقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وفهمه لمعانيه، فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليأمهم في الصلاة، مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من سادة الصحابة، وظل سالم يصلي بالمسلمين حتى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشاء الله أن يجمع بين سالم وأخيه في الله أبي حذيفة بعد الهجرة، وأن يسير إلى بدر جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يجاهدان معا في سبيل الله تحت راية الرسول الكريم في كل غزوة حتى توفي رسول الله. وعندما بايع المسلمون أبا بكر خليفة لهم، واجهته مؤامرات المرتدين وجيوش مسيلمة الكذاب، وجاء يوم اليمامة، وكانت حربا رهيبة لم يشهد الإسلام مثيلا لها في ذلك الوقت، وخرج المسلمون للقتال، وخرج سالم وأخوه في الله أبو حذيفة اللذان تعاهدا على الشهادة في سبيل الله ونصرة دين الحق، وألقى كل واحد منهما بنفسه في المعركة الرهيبة. كان أبو حذيفة ينادي: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم. وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب حتى استشهد في سبيل الله. وكان سالم يهتف: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من ناحيتي. وكان سيفه يضرب في أعناق المرتدين. وبينما سالم يقاتل بكل بسالة وشجاعة، ضرب سيف من سيوف جيش المرتدين يده اليمنى التي تحمل الراية فقطعها، فأمسك الراية بيده اليسرى حتى قطعت هي الأخرى، حتى كثرت عليه الجراح وأضعفته فسقط على الأرض. ولما انتهت المعركة بانتصار المسلمين ومقتل مسيلمة الكذاب، وقف خالد بن الوليد على سالم، وكان ما يزال به بقية حياة، فقال له سالم: ماذا صنع المسلمون يا خالد؟ فقال خالد: كتب الله لهم النصر، وقتل لهم مسيلمة الكذاب، وهزم جنده وأتباعه. فقال سالم: وما فعل أخي أبو حذيفة؟ فقال خالد: صعدت روحه إلى خالقها، فقد مات شهيدا. فقال سالم: أرقدوني بجانبه. فقال خالد: ها هو نائم عند قدميك. فأغمض عينيه وهو يقول: معا هنا يا أبا حذيفة، ومعا هناك إن شاء الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تزوجت خولة بنت ثعلبة من أوسن بن الصامت، وكانت في مقتبل عمرها، جميلة الوجه صغيرة السن، وقد عاشا معا عمرا طويلا نعما فيه بحياة سعيدة وعيشة هنيئة. ثم تقدمت بهما السنون، ولكن خولة كانت تحتفظ بشيء من جمالها. وفي يوم ما قامت تصلي، ورآها زوجها تقف في اعتدال وتركع في خشوع وتسجد في رفق، فأعجب بها. وعندما سلمت داعبها في مرح، فابتعدت عنه، فدهش وتملكه الغضب وثار، وحرمها على نفسه كما حرمت عليه أمه بعد أن قال لها: أنت علي كظهر أمي. ولما سألت زوجها ماذا يقصد بقوله، قال لها: لقد حرمت علي. وكان ما قاله أشد من الطلاق في الجاهلية، فاحتارت في أمرها، وصعب عليها أن تفترق عنه وهو أبو ولدها وحبيبها وزوجها الذي سكن إليها وسكنت إليه أعواما طويلة. فذهبت إلى النبي تخبره بما أهمها، علها تجد عندها مخرجا من مأزقها. فتقدمت إليه تشكو حالها قائلة: إن أوسا قد تزوجني وأنا شابة صغيرة، فبعد أن كبرت وكبر سني وكثر أولادي جعلني كأمه، وإن لي منه أولادا صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. ثم توسلت إلى رسول الله أن يصلح ما فسد من أمرها، وما كان للنبي أن يقضي بأمره أو ينطق عن الهوى، فهو رسول الله مرجعه النبأ من السماء، وهو لم يتلقى في الأمر وحيا، ولم يعرف لهذا السؤال جوابا، لذلك قال لها: ما عندي في أمرك شيء. عند ذلك لجأت خولة إلى من تسع رحمته كل شيء، إلى الله عز وجل مرسل الوحي ومبدع السماء والأرض، ترجوه أن يزيل غمها ويفرج كربها. وبينما هي في حيرتها ترفع وجهها إلى السماء، حدث للنبي ما كان يحدث عند نزول الوحي، ثم نطق لسانه بالذكر الحكيم، وهناك أخبرها بأن الله قد سمع محاورتها من فوق سبع سماوات واستجاب لدعائها، وأخبرها بأنه ليس على زوجها أو على من قال مثله بعد الآن إذا أراد أن يتحلل من أيمانه إلا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم أرسل النبي إلى أوس، فلما حضر إليه قال له: ما الذي جعلك تفعل ما فعلت؟ قال: إن الشيطان لعب بعقلي وأضاع صوابي، فهل من وسيلة أسترجع بها زوجتي؟ قال له رسول الله: نعم. وقرأ عليه قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ثم قال له النبي: هل تستطيع عتق رقبة؟ فقال: لا والله. فقال: هل تستطيع الصوم؟ فقال أوس: لا والله، ولولا أني آكل في اليوم مرة أو مرتين لضعف بصري ولظننت أني أموت. فقال له: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا، إلا أن تعينني منك بصدقة. فمد النبي إليه يد المساعدة حتى استطاع أن يطعم 60 مسكينا، وبذلك صارت زوجته حلالا له، وجعل الله للمسلمين وسيلة للتحلل من هذه العادة الجاهلية. وهكذا سار ضوء الإسلام في تلك الأماكن المظلمة ينير جوانبها ويبدد سحب الضلال في أنحائها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. كان الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريفا من أشراف العرب، وواحدا من أصحاب المروءات المعدودين. وقبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة يريد الحج، فاستقبلته قريش وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي قد أتعبنا وفرق جماعتنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وزوجته. ويا طفيل، إن نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلم ولا تسمع منه شيئا. فظلوا يكلمونه حتى حشى أذنيه قطنا حتى لا يسمع من كلامهم شيئا. ولكن عندما قدم إلى الكعبة كان رسول الله يصلي فسمع منه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله، ما سمعت يوما لفظا أحسن من هذا، وما سمعت كلاما بين العبد وربه يوجز الرجاء والدعاء بين العبد وربه أجمل من هذا. يا محمد، لقد حدثني قومك أن حديثك كالسحر يفرق بين المرء وأحبته، وحذروني من الاستماع لك، ولكن الله أراد أن يسمعني قولك. أشعر أن ما تقوله هو الحق، فاعرض علي دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا وصفا لله به من العظمة والتنزه عن صفات المخلوقات الدنيوية أوجز ولا أعظم من هذا. يا رسول الله، إني سيد في قومي، وأمري مطاع عند دوس، وأود أن أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم. فدعا له رسول الله: اللهم اجعل له آية تعينه. فجعل الله له آية، نورا يخرج من جبهته ثم على عصاه نورا يخرج منها. فخرج الطفيل من مكة متوجها إلى قومه: اللهم أعني على دعوة قومي للإسلام. مرحبا يا طفيل، يبدو عليك تعب السفر، اجلس لتسترح وأعد لك الطعام. إليك عني، فلست تحلين لي ولا أحل لك. بأبي أنت وأمي، ما الذي تقوله؟ لقد فرق بيني وبينك الإسلام، فإني تبعت دين محمد. يا طفيل، إني معك وديني دينك. إذن فاذهبي فاغتسلي وتطهري وتعالي. حسناً، انتظر حتى يأتي والداك. مرحباً يا طفيل. ما هذا الدين الذي جعلك يا طفيل تتحمس له لدرجة ألا تستريح من السفر يا بني؟ إنه دين الله الواحد الأحد، لا أصنام ولا معبود به نواقص البشر، فقط الله خالق كل شيء. إذن فأنا معك يا بني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأنا أيضا يا بني على دينكما وأشهد بذلك. وبعد أن غمر الإيمان بيت الطفيل، ذهب ليدعو قومه وقبيلته للإسلام. لقد مر وقت طويل والطفيل يدعو قومه للإسلام وهم يرفضون الدعوة، فأين ذهب اليوم يا بنيتي؟ لقد ذهب لزيارة رسول الله ليدعو له على قومه لرفضهم دعوة الإسلام. لقد كانت فترة عصيبة على الطفيل، تلك التي كان يحاول فيها أن يدعو قومه للإسلام. ولكن إذا دعا رسول الله على قومه ودعاؤه مستجاب، فسوف يهلك القوم لا محالة. مرحبا أبي وأمي. مرحبا يا طفيل، أخبرنا بالله، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أبوي، أن الرسول قد علمني المودة والرحمة. كيف يا بني؟ أحكي لنا. لقد ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله أن يدعو على قومي لأنهم رفضوا الإسلام، فرفع الرسول يده فظننت أنه سيدعو عليهم، فقال الرسول وهو يدعو: اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. ما أرحم رسول الله، لم يعد بوسعك القلق على هؤلاء القوم، فسوف يهديهم الله استجابة لدعوة نبيه إن شاء الله. واستجاب الله لدعاء الرسول، وأسلم أهل دوس كلهم جميعا بحمد الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نشأ عمير بن سعد يتيما وذاق مرارة الفقر منذ صغره، فقد مات أبوه وهو طفل صغير ولم يترك له شيئا من متاع الدنيا. وبعد فترة تزوجت أمه من رجل ثري اسمه الجلاس بن سويد، فاحتضن عميرا واعتبره ابنا له وأعطاه من كل صنوف الخير، فلقي عمير من بر الجلاس وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم، وأحبه عمير حب الابن لأبيه. وقد أسلم عمير وهو لم يجاوز العاشرة من عمره، وكان على صغر سنه لا يتأخر عن صلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التاسعة من الهجرة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزو الروم في تبوك. وعلى الرغم من أن الصيف كان قد حل والحر قد اشتد، فقد لبى المسلمون دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتجهزون ويستعدون. وفي يوم من الأيام التي سبقت رحيل الجيش، رأى عمير نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله وينزعن حليهن ويلقينه بين يديه ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله، وأبصر عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بألف دينار ذهبا ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه رأى رجلا يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله. عند ذلك تعجب عمير من تأخر الجلاس عن الاستعداد للرحيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تأخره عن البذل على الرغم من قدرته وغناه. ذهب عمير إلى بيته وقص للجلاس ما رأى وسمع ليبعث النخوة والمروءة في نفسه، لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت عقل الفتى المؤمن، إذ سمعه يقول: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. انطلق عقل عمير يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه بعد هول ما سمع، فالسكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله وإضرار بالإسلام الذي يكيد له المنافقون ويتآمرون عليه، وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل الذي آواه من يتم وأغناه من فقر وعوضه عن فقد أبيه. وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما مر، وسرعان ما اختار، فقد التفت إلى الجلاس وقال له: والله ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك، ولكنك قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها أهلكت نفسي وديني، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. مضى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمع من الجلاس، فاستبقاه الرسول عنده وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس، وبعد قليل جاء الجلاس، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الفتى، فقال الجلاس: كذب علي وافترى يا رسول الله، فما تحدثت بشيء من ذلك. التفت الرسول إلى عمير فرأى وجهه قد تجمع الدم فيه والدموع تنساب من عينيه ويقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فقال الجلاس: أحلف بالله أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير. فما إن انتهى من قسمه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير حتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فعرف الصحابة أنه الوحي، فالتزموا الصمت، وظهر الخوف على الجلاس والتلهف على عمير، وظل الجميع كذلك حتى زال أثر الوحي عن الرسول، فتلا قوله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فارتعد الجلاس من هول ما سمع، ثم التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: بل أتوب يا رسول الله، صدق عمير يا رسول الله وكنت من الكاذبين، اسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. وهنا توجه الرسول إلى عمير، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه بنور الإيمان، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى أذن عمير وأمسكها برفق وقال: وفت أذنك يا غلام ما سمعت، وصدقك ربك. وعاد الجلاس إلى نور الإسلام وحسن إسلامه، وكان يقول كلما ذكر عمير: جزاه الله عني خيرا، فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النيران. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أهدي إلى رسول الله يوما وهو في مجلسه مع أصحابه، فشرب بعضا منه وأراد أن يسقي أصحابه معه كما تعود على ذلك، فإذا عن يمينه عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، وعن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وأمامه كبار الصحابة وشيوخهم رضي الله عنهم. وحسب أدب الإسلام فإنه ينبغي أن يبدأ بالشرب الجالسون إلى اليمين، لكن ابن عباس كان صغير السن، فهل يبدأ به ويؤخر الصحابة الكبار؟ لذلك استأذن الرسول من ابن عباس وأخذ رأيه في أن يبدأ بالكبار قبله، ولكن ابن عباس لم يوافق وقال للرسول: والله لا أسمح لأحد أن يشرب بعدك مباشرة غيري، أنا الأسبق إلى هذا الفضل. احترم الرسول رأيه وأعطاه ليشرب، فما أعظمك يا رسول الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلطان العظيم محمود بن سبكتكين هو فاتح الهند والذي اشتهر بالزهد والتقوى والعدل وحب الجهاد، وقد دارت بينه وبين الهندوس العديد من المعارك انتصر فيها انتصارا باهرا، ولكن أشهر هذه المعارك هي معركة سومنات، فقد غزا ابن سبكتكين بعض القرى الهندية وحطم بعض الأصنام الصغيرة لكي يبين للهندوس أن الأصنام لا تنفعهم ولا تدافع عنهم. فقال بعض كبار الهندوس أن الأصنام حطمت لأن الصنم الأكبر سومنات غاضب عليها، وعندما سمع ابن سبكتكين بقصة الصنم الأكبر قرر أن يحطمه ليكذب هذه الخرافات، فأعد جيشه وانطلق إلى الهندوس كما ينطلق السهم، وانقض عليهم كما ينقض الأسد على فريسته، واستبسل الهندوس دفاعا عن صنمهم المزعوم، ولكن ابن سبكتكين هزمهم شر هزيمة. وعندما وصل للصنم سومنات أتى إليه كبراء الهندوس يرجون منه ألا يحطم الصنم ويحطم معه دينهم، وتعهدوا بدفع الأموال والكنوز الطائلة لقاء ذلك، فأشار إليه بعض المقربين منه بقبول هذه الكنوز فهي كثيرة جدا. فانتفض ابن سبكتكين قائلا: أتريدون أن أنادى يوم القيامة أين ابن سبكتكين الذي ترك الصنم يعبد من دون الله؟ لا والله لن يحدث هذا أبدا. وأخذ سيفه مسرعا ليحطم إلههم المزعوم ويهدم هذا الدين الباطل معه. ثم حدثت المفاجأة العظيمة، فبعد أن تحطم هذا الصنم الضخم وجدوه مملوءا بالجواهر والذهب والكنوز، وهي أضعاف أضعاف ما عرضه عليه الهندوس للحفاظ على صنمهم. ثم دخل آلاف الهندوس في دين الله أفواجا بعدما وجدوا إلههم المزعوم لم يستطع أن يدافع عن نفسه، وتأكد المسلمون أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد هدم السلطان الصنم ورفض الأموال ورفض أن يظل الناس على الكفر، فعوضه الله بكنوز أضعاف ما عرضت عليه، وأصبح في ميزان حسناته آلاف الناس الذين أسلموا بعد تحطيم هذه الأصنام الباطلة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إياس بن معاوية ضربت بذكائه وبديهته الأمثال، وقد اختاره الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا على البصرة، فأقام العدل بين الناس وحكم فيهم بما أنزل الله، فصار الناس يأتونه من كل جهة ويلقون بين يديه ما يعترضهم من مشكلات في العلم والدين. ومن أخبار فطنته وذكائه أنه كان في الكوفة رجل يظهر للناس الصلاح ويبدي لهم الورع والتقى حتى كثر الثناء عليه، واتخذه بعض الناس أمينا يأتمنونه على مالهم إذا سافروا، ويجعلونهم وصيا على أولادهم إذا أحسوا بدنو الأجل. فأتاه رجل واستودعه مالا، ولما احتاج الرجل إلى ماله طلبه منه فأنكره، فمضى إلى إياس وشكى له الرجل، فقال للمشتكي: أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني؟ قال: كلا. فقال له: انصرف وعد إلي غدا. ثم أرسل إياس إلى الرجل المؤتمن وقال له: لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام لا كافل لهم، وقد رأيت أن أودعه لديك وأن أجعلك وصيا عليهم، فهل منزلك حصين ووقتك متسع؟ فقال نعم أيها القاضي. فقال تعال بعد غد وأعد موضعا للمال وأحضر معك حمالين يحملونه. وفي اليوم التالي جاء المشتكي فقال له إياس انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال، فإن أنكره فقل له أشكوك إلى القاضي إياس. فأتاه الرجل فطلب منه ماله فامتنع عن إعطائه له وأنكره، فقال له إذن أشكوك إلى القاضي إياس. فلما سمع ذلك منه دفع إليه المال وطيب خاطره. فرجع الرجل إلى إياس وقال لقد أعطاني صاحبي حقي وجزاك الله خيرا. ثم جاء الرجل المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحمالون فزجره وفضحه وقال له بئس الرجل أنت يا عدو الله، لقد جعلت الدين مصيدة للدنيا، عد إلى الله ولا تكن من المنافقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سعيد بن عامر واحد من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأتقياء الأخفياء، هاجر إلى المدينة ولزم جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركه الجهاد إلى أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقد ولاه عمر بن الخطاب على حمص. فخرج سعيد إلى حمص ومعه زوجته وكان عروسين جديدين، وزوده عمر رضي الله عنه بقدر طيب من المال. ولما استقر في حمص أرادت زوجته أن تستعمل حقها في استثمار المال الذي زوده به عمر، وأشارت عليه أن يشتري ما يلزمها من متاع ثم يدخر الباقي. فقال لها ألا أدلك على خير من هذا، فلنعطي هذا المال من يتجر لنا فيه وينميه. وخرج سعيد فاشترى بعض ضرورات عيشه ثم فرق جميع المال على الفقراء والمحتاجين. وبين الحين والحين تسأله زوجته عن تجارتهما وكم بلغت الأرباح، فيجيبها سعيد الأرباح تنمو. وعندما عرفت أن زوجها قد تصدق بالمال جميعه بكت، فقال لها سعيد تعلمين أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت واحدة منهن على الأرض لأضاءتها، فلأن أضحي بك من أجلهن أولى من أن أضحي بهن من أجلك. فسكتت زوجته وعلمت أنه لا شيء أفضل لها من السير في طريق زوجها التقي. وبعد وقت قليل جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض من يثق بهم من حمص، فقال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فأعطوه كتابا فإذا فيه سعيد بن عامر، فقال عمر ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا أميرنا. فقال عمر في دهشة أميركم فقير؟ قالوا نعم، والله إنه لا تمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر، ثم أرسل إليه صرة بها 1000 دينار ليستعين بها على قضاء حاجته. فلما جاء الوفد لسعيد بصرة الدنانير أخذ يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك، لقد دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي. قالت زوجته: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال سعيد: وتعينيني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير وجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. وعندما نزل عمر بن الخطاب بحمص ولقيه أهلها سألهم: كيف وجدتم أميركم سعيد بن عامر؟ فشكوه إليه، فقال: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقال عمر: ما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال سعيد: والله إني كنت أكره قول ذلك، أما وإنه لابد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا في الليل. قال عمر: وماذا تقول في ذلك يا سعيد؟ قال سعيد: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. قال عمر: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قال عمر: وما هذا يا سعيد؟ قال سعيد: ليس لي خادم، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار. قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني بك. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كان طلحة يمضي مع قافلة من قوافل قريش في تجارة له إلى بلاد الشام، فلما بلغت القافلة مدينة بصرى حدث له أمر لم يكن سببا في تغيير مجرى حياته كلها فحسب، وإنما كان بشيرا بتغيير سير التاريخ كله. يقول طلحة: بينما نحن في سوق بصرى إذا براهب ينادي في الناس: يا معشر التجار، أفيكم أحد من أهل مكة؟ وكنت قريبا منه، فقلت له: نعم أنا من أهل مكة. فقال: هل ظهر فيكم أحمد؟ فقلت: ومن أحمد؟ فقال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، وهو آخر الأنبياء. فوقع قوله في قلبي، فسارعت إلى جمالي استعدادا للسفر إلى مكة. فلما وصلتها قلت لأهلي: ماذا حدث بعد أن غادرنا مكة؟ قالوا: قام محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، وقد تبعه ابن أبي قحافة أبو بكر، وكنت أعرف أبا بكر فقد كان تاجرا ذا خلق. فمضيت إليه وقلت له: أحق ما يقال من أن محمد بن عبد الله أظهر النبوة وأنك اتبعته؟ قال: نعم. وأخذ يقص عليه من خبره، فأخبرته ما قال الراهب، فدهش وقال: هيا معي إلى محمد لنقص عليه خبرك. فذهبت معه إلى محمد فعرض علي الإسلام وقرأ علي شيئا من القرآن، فشرح الله صدري للإسلام، وكنت رابع من أسلم على يد أبي بكر. وقد دارت الأيام وتلاحقت الأحداث، وطلحة يزداد مع الأيام اكتمالا، وتضحيته في سبيل الله تتعاظم وتكبر، وبره بالإسلام والمسلمين ينمو ويتسع، حتى أطلق عليه المسلمون لقب الشهيد الحي. أما قصة تلقيبه بالشهيد الحي فكانت يوم أحد، حين انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه غير 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله من المهاجرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد هو ومن معه في الجبل، فلحقت به عصبة من المشركين تريد قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، إلزم مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم أنت. فقاتل الأنصاري المشركين حتى قتل، وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم صعوده فلحق به المشركون، فلم يزل يقول: ألا رجل لهؤلاء؟ ويقول طلحة: أنا يا رسول الله. فيمنعه النبي ويأذن لرجل من الأنصار حتى استشهدوا جميعا، ولم يبق معه إلا طلحة، فلحق به المشركون. فقال صلى الله عليه وسلم لطلحة: الآن نعم. فأخذ طلحة يهجم على المشركين حتى يبعدهم عن رسول الله، ثم يعود إلى النبي فيصعد به قليلا في الجبل، ثم يسنده إلى الأرض، ثم يهجم على المشركين من جديد، وما زال على هذا الحال حتى صدهم عنه. يقول أبو بكر رضي الله عنه: كنت في ذلك الوقت أنا وأبو عبيدة بن الجراح بعيدين عن رسول الله، فلما أقبلنا عليه نريد إسعافه قال: اتركاني وانصرفا إلى صاحبكما. فإذا بطلحة تنزف دماؤه وفيه 74 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وإذا هو قد سقط في حفرة مغشيا عليه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان الصديق إذا ذكر أحد يقول: ذلك يوم كله لطلحة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كانت سيدة تعيش مع زوجها وأولادها حياة رغدة، وقد استعانت طوال حياتها الزوجية على تربية أولادها بمربيات عديدة. وفي يوم جاء مزارع من معارف زوج السيدة يصطحب معه ابنته ذات الأعوام 7 لتعمل عندهم مقابل 20 جنيها في الشهر، وترك المزارع طفلته التي كانت تمسك بجلبابه وانصرف دامع العينين. كانت الطفلة تستيقظ في الصباح تساعد السيدة في إعداد الطعام لطفليها، ثم تحمل الحقائب المدرسية وتنزل بها إلى الشارع، ثم تعود وتبدأ في ممارسة أعمال البيت من تنظيف ومسح وشراء الخضروات حتى منتصف الليل. وعند أي هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب منها ينهال عليها زوج السيدة ضربا بقسوة شديدة، فتتحمل الضرب باكية صابرة، ورغم ذلك فقد كانت في منتهى الأمانة والنظافة والإخلاص لمخدوميها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مرت السنوات وبدأت السيدة تلاحظ أن الأكواب والأطباق تسقط من يدي الفتاة وأنها تتعثر كثيرا في سيرها، فعرضتها على الطبيب فأكد لها أن نظرها قد ضعف جدا وأنها لا ترى حاليا ما تحت قدميها وأصبحت شبه كفيفة، ورغم ذلك لم يرحمها زوج السيدة. واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن، ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقريبا ولم تعد مرة أخرى، فلم تهتم السيدة أو زوجها بالبحث عنها. ومضت السنوات وأحيل الزوج للتقاعد وفقد المنصب والنفوذ، وتخرج ابنه من الجامعة وعمل وتزوج، وسعد الوالدان بزواجه واكتملت سعادتهما حين عرف أن زوجة ابنهما حامل. وبعد مرور شهور الحمل وضعت زوجة الابن، وكان المولود كفيفا لا يبصر، وكانت صدمة قاسية على الجميع. وقد عرضوا الطفل على الأطباء ولكن بلا فائدة، ولكن الأطباء طمأنوها فحملت وأنجبت طفلة جميلة ترى وتبصر كالأطفال. ولكن بعد 7 شهور لاحظوا عليها أن نظرها مركز في اتجاه واحد لا تحيد عنه، فأصيب زوج السيدة بحالة نفسية فسدت معها أيامه وكره كل شيء، ودخل مصحة نفسية لعلاجه من الاكتئاب. وانقبض قلب السيدة وتذكرت فجأة الفتاة التي هربت من جحيمهم كفيفة، وتساءلت هل هذا عقاب رب العالمين لهم على ما فعلوه بتلك الفتاة؟ وبعد بحث طويل علمت السيدة أن الفتاة تعمل خادمة بأحد المساجد، فذهبت إليها وأحضرتها لتعيش معها ما بقي لها من أيام. وعادت الفتاة مع السيدة تتحسس الطريق والسيدة تمسك بيدها، واستقرت الفتاة مع السيدة وأصبحت ترعاها هي وحفيديها الكفيفين، وأصبح أملها أن يغفر الله لها ما كان. ومع دعائها الدائم لله أن يعفو عنها كانت تقول لمن انعدمت الرحمة في قلوبهم: إن الله حي لا ينام فلا تقسوا على أحد، فسوف يأتي يوم تندمون على ما فعلتم في قوتكم وجبروتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كانت غزوة بدر انتصارا هائلا للإسلام والمسلمين، تركت وراءها خزيا وعارا لقريش، فقتل فيها أكثر زعماء قريش شرفا ومكانة، وأسر المسلمون فيها من أسروا. والناجي من يوم بدر